تهين، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقتها. أشرف الأعمال قاطبة أنت الجماعة، أن تموت خادما لهذا الدين ولو كنت وحدا، لا سيما في زمان الغربة الثانية، وصار كل شيء حولنا غريبا غريبا غريبا وعجيبا وعجيبا ومزريا. لكننا إذا رجعنا إلى الشرب الأول واستمسكنا بما كانوا عليه ولو كنت وحدا، فأحلف بالله أحلف بالله أحلف بالله إننا لمنصورون. لتعلموا بعدها أن من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده.